فكان يحمله على عاتقه وهو صبي صغير ويقول: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. روى هذه الأخبار كلها الإمام البخاري في صحيحه. وكان عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى صلاة الاستسقاء يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا. قال: فيسقون. رواه البخاري. فكان يتوسل بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ومعنى ذلك أن العباس يقوم فيدعو الله عز وجل بالسقيا فيستجيب الله الدعاء. وقد اختار عمر العباس إكراما له لشدة قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب الناس إليه حتى من علي رضي الله عنه، مع كون علي أفضل منه لأن العم بمنزلة الأب وهو أقرب من ابن العم. وقال عمر رضي الله عنه للعباس: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. ومن إجلال عثمان رضي الله عنه لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بالعباس وهو راكب نزل عن دابته إجلالا له، وهكذا أيضا كان يفعل عمر رضي الله عنه. وكان عثمان يحب الحسن والحسين ويكرمهما إكراما عظيما. قال ابن كثير رحمه الله: وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين ويحبهما. وقد كان الحسن بن علي يوم الدار وعثمان بن عفان محصور عنده ومعه السيف متقلدا به يجاحف عن عثمان أن يدافع عنه، فخشي عثمان عليه فأقسم عليه ليرجعن إلى منزله تطييبا لقلب علي وخوفا عليه رضي الله عنهم أجمعين. عباد الله، وعلى هذه الطريقة سار الصحابة والتابعون لهم بإحسان من محبة أهل البيت وتوقيرهم وتقديرهم، مع البعد التام عن الغلو فيهم، فهم وسط بين الذين يعادون أهل البيت كلهم أو بعضهم كالناصبة والرافضة، وبين الرافضة الذين يغلون في بعض أهل البيت حتى يجعلونهم أندادا لله يشركونهم معه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، يدعون لهم العصمة وينسبون إليهم الشركة مع الله في تصريف الكون وفي علم الغيب، ويدعونهم مع الله ويستغيثون بهم مع الله. ثم أختم هذه الخطبة بثلاثة تنبيهات: الأولى أنه لما كان الانتساب لأهل البيت شرفا عظيما فقد تجرأ كثير من الناس فانتسبوا إليهم بغير وجه حق، وهذا من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار، متفق عليه. المسألة الثانية أن من كان من أهل البيت أو من مواليهم فإن الصدقة عليهم حرام، لأنها أوساخ الناس وقد طهرهم الله منها، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أنه لا حرج في أن تزوج الهاشمية من غير بني هاشم، فمن الأخطاء الكبيرة الضارة أن تمنع الهاشمية عن الزواج بالمرضي دينه وخلقه من غير بني هاشم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان رضي الله عنه برقية وأم كلثوم رضي الله عنهما وهو ليس بهاشمي، وزوج أبا العاص بن الربيع ابنته زينب وهو ليس من بني هاشم، وزوج علي رضي الله عنه عمر بن الخطاب ببنته أم كلثوم وعمر ليس بهاشمي. نسأل الله أن يوفق من ابتلي بهذه العادة القبيحة أن يتوب إلى الله منها، وأن يكف عضله وإضراره بمولياته.